أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قيل له: إن قوما يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختلاف أمتي رحمة. فقال: صدقوا. فقيل له: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب. قال: ليس حيث تذهب. وذهبوه، إنما أراد قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويختلفوا إليه فيتعلموا، ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله، إنما الدين واحد. هذه الرواية إنما رأتها حتى طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويختلفوا إليه فيتعلموا، ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله، إنما الدين واحد. هذه الرواية إنما قرأتها حتى يتضح بأنه الإنسان إذا قرأ أي رواية، ذاك الذي يتبادر إلى ذهنه لا يتصور هو ذلك المعنى الظاهر من الرواية، فإذا فسرها آخر بتفسير آخر يقول ذاك خلاف الظهور. واضح الآن، هذا المفسر فسرها على مبنى لغوي، قال اختلافهم، الاختلاف في قبال الاتفاق. الإمام سلام الله عليه أنكر عليه ذلك. نرجع إلى محل الحديث، كان الكلام في حديث الرفعة. انتهينا إلى هذه الفقرة. قال: المرحلة الأولى في فقه الحديث على وجه الإجمال. قلنا بأنه هذا الحديث فيه رفعة، والرفع من الألفاظ المتضائفة، يعني يحتاج إلى ماذا؟ مرفوع. فما هو الرفع هنا؟ هل هو رفع حقيقي أو رفع مجازي؟ سؤال. وما هو المرفوع؟ هل المرفوع حقيقة هذه الأمور أو المرفوع حقيقة شيء آخر، أو أن المرفوع أمر مجازي؟ إذن الأسئلة متعددة. السؤال الأول: ما هو المرفوع في هذه الرواية؟ هل المرفوع هي هذه الأمور المتكسرة التكوينية، وهي رفع النسيان حقيقة، رفع عدم العلم حقيقة، رفع الاضطرار حقيقة؟ إذا كان المراد رفع هذه الأمور حقيقة، فمن الواضح أن الرواية لا تكون مطابقة للواقع. لماذا؟ لأنه نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن رفع هذه الأمور وهي موجودة في الأمة، وكلامه لا يكون مطابقا للواقع، معاذ الله. إذن لا يمكن أن يكون المرفوع حقيقة هذه الأمور التكوينية. الرفع ظاهره أنه رفع حقيقي أم رفع مجازي؟ ظاهر الرفع أنه رفع حقيقي. المرفوع أيضا مرفوع حقيقي أو مرفوع مجازي؟ ظاهر المرفوع أيضا مرفوع حقيقي. ولكن ما هو الأمر المرفوع الذي تعلق به الرفع؟ هل تعلق الرفع بهذه الأمور التكوينية؟ قلنا أنه لا يطابق الواقع. من هنا تجد أن بعض العلماء كمن ومنهم الشيخ في الرسائل قال أن المرفوع حقيقة هو أمر مقدر لا يوجد في الكلام، الرفع حقيقي والمرفوع أيضا مرفوع حقيقة لا مجازا، ولكن الذي تعلق به الرفع هو ماذا؟ ليست هذه الأمور التكوينية، بل الآثار المترتبة عليها، بل الحكم المترتب عليها، بل المؤاخذة والعقاب المترتب عليها. إذن رفع ما لا يعلمون، يعني رفع حكم هذه الأمور، رفعت المؤاخذة عن هذه الأمور، رفع العقاب عن هذه الأمور ونحو ذلك. إذن هذا الاحتمال الأول يريد أن يتحفظ على الرفع ويقول حقيقي، ويريد أن يتحفظ على المرفوع ويقول أمر حقيقي، ولكن متعلق الرفع يقول ليست هذه الأمور التكوينية وإنما أمر مقدر غير موجود في الكلام، محذوف، نحن نقدره بمناسبات الحكم والموضوع. كيف؟ يقول من قبيل وحرم عليكم الميتة. يعني شنو حرم عليكم الميتة؟ حرم عليكم رفع الميتة؟ حرم عليكم وضع الميتة؟ حرم عليكم نقل الميتة؟ لا، لا حرم رفع الميتة. انت اخذ ميتة ارفعها بيدك حرام، اخذ ميتة ضعها على الارض حرام، انقلها من مكان الى مكان حرام، بمناسبة الحكم والموضوع مراد تقول حرمت عليكم الميتة يعني اكلوا الميتة. اذا بمناسبات الحكم والموضوع نقول ان المقدرة هو العقاب، الحكم، المؤاخذة، الاثار ونحو ذلك من الامور. هذا هو الاحتمال الأولي في المقام. الاحتمال الثاني في المقام يقول نتحفظ على الرفع، الرفع أمر حقيقي لا مجازي، ظهور الرفع أنه حقيقة رفع، ولكن المرفوع ليس هو الوجود التكويني لهذه الأمور. شوفوا في الرواية أكو عندنا أمور، إكراه وما أكره عليه وما اضطروا إليه وما لا يطيقون والحسد والطيرة، هذه الأمور، هذه الأمور لها وجود خارجي الذي هو الحسد الخارجي الذي نعرف صح التعبير هو الموجودات العينية الخارجية، هذا الذي نعبر عنه المعلوم بالعرض، هذه الوجودات، هذا نحو من الوجود. ولكن الشارع عندما يريد أن يضع حكما لموضوع، هذه الموضوعات فعلية خارجية، عندما يريد أن يضع حكما لموضوع أيضا يتصور الموضوع أو لا يتصور الموضوع؟ ها؟ يمكن أن يضع حكما بلا تصور للموضوع؟ ممكن هذا؟ لأننا قلنا مرارا أن نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة، يستحيل أن يكون حكم، لأن الحكم يعني محمول، يستحيل أن يكون هناك محمول بلا موضوع. إذا لابد أن تصور وجود هذه الموضوعات فرتب عليها أحكامها الخاصة. إذا تبين أن كل موضوع له نحوان من الوجود، وجود خارجي ووجود تشريعي في لوح التشريع الذي ترتب عليه ماذا؟ حكمه من قبيل الحج. الحج له وجود خارجي، أو الاستطاعة، الاستطاعة لها وجود خارجي وهو أن تملك 1000 دينار، هذه استطاعة خارجية، ولها وجود ماذا؟ فرضي في لوح التشريع. من يملك هذا المقدار؟ الآن ماكو مالك لهذا المقدار، من يملك هذا المقدار؟ هذا الموضوع مفروض. ما معنى مفروض؟ له نحو من الوجود. أي وجود؟ الوجود المناسب للوح التشريع، لا الوجود الذي ينسجم مع لوح التكوين. واضح صار؟ إذن لكل موضوع نحوان من الوجود، وجود تشريعي في لوح التشريع ووجود تكويني خارجي. خب هنا نسأل أن الرفع حقيقي المرفوع ما هو؟ هذا القائل يقول المرفوع بعد ليس أمرا حقيقيا، وإنما المرفوع هو ماذا؟ مو هذه الأمور التكوينية الخارجية، المرفوع هو ماذا؟ ذلك الوجود التشريعي لهذه الموضوعات. خب هذا خلاف الظهور في المرفوع لو مو خلاف الظهور في المرفوع؟ نعم، لأنه عندما يقول مرفوع يعني الوجود الخارجي، هسه أنت تريد تحمله على الوجود التشريعي، هذا يحتاج إلى عناية وهي خلاف الظهور. إذا التفتوا، هي احنا في كل احتمال نذكر أنه لا بد من إعمال عناية، لا بد من إعمال خلاف للظهور. هسه إعمال خلاف الظهور هناك ماذا كان؟ التقدير، والأصل الظهور عدمه، الأصل عدم التقدير. هنا المرفوع حقيقة هو ماذا؟ المرفوع إذا أردنا أن نحمله على حقيقته لكي يكون واقعيا حقيقيا يكون الوجود الخارجي، ولكن هذا قال المراد من المرفوع ماذا؟ الوجود التشريعي لهذه الأمور للوجود الخارجي. مني؟ يعني الجعل. يعني احنا في النتيجة انه عندما يقول رفعت النسيان، هذه رفعت النسيان، اذا واحد اجا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعنوان انه معصوم، مو بعنوان مشرع، ها مو قيد التشريع، اجا قال لك انا رفعت عنك النسيان، يعني شنو رفعت عنك النسيان؟ يعني حكم النسيان وبعد انت ما تنسى، شنو تفهم ظهوره؟ هذا صار مشرع، هذا دا يشرع لك، يقول لا انا اللي دا اقول لك ترى فلان بعد انت ما تخطا رفعت عنك الخطا، يعني شنو؟ يعني بعد انت لا تخطا، لا مو حكم الخطا شيخنا، ها احسنتم بما هو معصوم لا بما هو مشرع. اسمحوا لي شيخنا، هو انتم مهلفه، لهذا انا اريد ابين النكته شيخنا، شوفوا هذا مطلبي خلاكم توصلنا، انتم اطموه، لا انا ابين انه هذا خلاف الظهور، ولكنه هذا خلاف الظهور الاول لو مو خلاف الظهور الاول. ماذا تقولون؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني رفعت عنكم حكم الرجس لو نفس الرجس، ليش؟ ظاهر انه رفعت نفس الرجس، ومن هنا صار شبهة، وهو ان الله سبحانه وتعالى اذا رفع فالارادة كانت تكوينية، فالمراد يصير تكوينية، فهم مجبورون على الفعل. فصارت عندنا احنا مشكلة في الجواب عن هذه الآية، لانه ظاهر الارادة يا ارادة، ارادة تكوينية، مو لانه المولى يبين حكم، يبين امر، يخبر عن قضية، مو ينشئ. انما يريد الله وارادة الله ومراده تتخلف عن ارادته او لا تتخلف، لعد مجبر، الائمة مجبرون على ان الجلسة مرفوعا عنه. انما يريد الله ظاهر الارادة انه رفع ماذا؟ اصل الرجس، مو يريد ان يقول الله لهم بانه انت كلما تعملون انا ما ارتب عليه الاثار، مو هالشكل، مو انه انتم مستثنون من القانون اعصوا ولكن انا ما اؤاخذكم، هذا مو معناه هالشكل. لماذا؟ لأن الظهور الأولي للإرادة هو ماذا؟ التكويني. هنا يقول رفع عنكم، يعني هذا مرفوع، يعني مو موجود، مو أنه موجود ولكنه حكم مرفوع، مو أنه مرفوع الوجود التشريعي له، هذا كله خلاف الظهور الأولي. لكن مثل ما قال الشيخ، وهو أن المولى هنا متقمص لباس التشريع، إذا لا يكون خلاف الظهور لأنه لابس لباس المولوية التشريعية، ولو لو ننزع منه لباس المولوية التشريعية خلاف الظهور لو مو خلاف الظهور؟ خلاف الظهور. إذن هذا الوجه الثاني أيضا خلاف الظهور الأولي، مو خلاف الظهور التشريعي، خلاف ظهور الشارع بما هو مشرع. قد هذا يعطي امتياز للحالة للاحتمال الثاني على الاحتمال الاول، لان التقدير خلاف الظهور مطلقا، الأولي وعند المشرع. صارت النقطة واضحة؟ هنا خلاف ظهور وهناك الخلاف ظهور، ولكن في عدم التقدير والتقدير خلاف الظهور مطلقا سواء كان مشرع أو غير مشرع، ولكن هنا خلاف الظهور الأولي لا خلاف الظهور للشارع بما هو مشرعون. واضح صارت النقطة؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث وهو أن نقول بأن المرفوع حقيقي ولكن التجوز وارتكاب خلاف الظهور إنما هو أين؟ في الرافع مو في المرفوع. نقول رفع ولكن مو رفعا حقيقيا بل رفعا تنزيليا اعتباريا. طبعا هناك فرق دقيق بين التنزيل وبين الاعتبار في ذهني أشرنا إليه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. بس الإخوة اللي سامعين الحلقة الثالثة يدرون بأننا ذاكرين الفرق بين التنزيل والاعتبار لو ما ذاكرين. المهم أن الرفع هنا رفع تنزيلي تعبدي لا رفع حقيقي. يعني إذا أنا اضطررت إلى شرب الخمر يعني أنا ما شربت الخمر، وقعا أنا شربت الخمر، شارع يقول أفرضك كأنك ماذا لم تشرب الخمر، ومن لم يشرب الخمر يترتب عليه شيء؟ لا. إذن أنزل فعلك منزلة العدم، فكأنك لم تفعل. هذه فكأنك مو أنك لم تفعل، مخالف أنك لم تفعل. لماذا؟ لأني أنا شربت الخمر. إذن هذا التنزيل يقول فكأنك لم تفعل مو أنك لم تفعل، لا أنا فعلت قطعا، ولكن الشارع يغض طرفه أو لا يغض طرفه يقول بل كأنك لم تفعل، فكأن هذا الوجود بحكم العدم. هو يمكن أن يكون الوجود بحكم العدم؟ يمكن. في عالم التكوين ما يمكن، ممكن بعالم التشريع ممكن. يقول أنا هذا الوجود كأنه عدمون. إذن هذا التصرف وين صار؟ في الرفع لو في المرفوع؟ لا في الرفع، الرفع مو حقيقي، الرفع ماذا؟ الرفع تنزيليون. إذن الوجوه ثلاثة. طبعا هذه التحقيقات لعله أنتم من مجموع كتب الأصول تجدونها لعله، ولكنه بعض هذه الوجوه غير موجودة في كتب الأصول، وهذا التنظيم الموجود أساسا لن تجده في أي كتاب أصولي بهذا النحو الذي سينقح السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. إذن الوجوه ثلاثة: الرفع حقيقي، المرفوع حقيقي، ومتعلق الرفع أمر مقدر. الرفع حقيقي والمرفوع عنائي، يعني الوجود التشريعي للموضوع لا الوجود الخارجي للموضوع. المرفوع حقيقي ولكن الرفع تنزيليون. خب أكو إلى النظائر هذا في الفقه أو ليس له نظائر؟ قال كم له نظير في الفقه، نظائر متعددة له في الفقه. هذه النظائر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكرها واحدا بعد آخر. يقول أما نظير الأول فمن قبيل لا ضرر. هناك بحث مفصل في قاعدة لا ضرر. هذه لا ضرر يعني لا يوجد ضرر، نفس المشكلة اللي عندنا هناك من هناك عندنا. أنا عندما أتوضأ يوجد ضرر، لا ضرر شنو؟ ماكو ضرر، يعني ماكو ضرر؟ لا أكو ضرر. لعد ما هو المرفوع بلا؟ ما هو المرفوع؟ أيضا قول بأن المرفوع هو حكم الضرر، قول بالوجود التشريعي، أقوال ستة أو سبعة نصل لعله في بيان المرفوع. هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه هناك أيضا اختار قال لا ضرر يعني لا حكم ضررية. شنو لا حكم ضررية؟ يعني أيها الناس أيها المسلمون، أنا المشرع لم أجعل في حقكم حكما ضررية، ما جعل فيش جعل ما عندي يعني. لا ضرر يعني لم أشرع لكم حكما ضرريا. فإذا لزم من الوضوء ضرر، أنا شرعت وجوب الوضوء في حقكم لو ما شرعته؟ ما شرعت وجوب الوضوء في حقكم. إذن هذا الاحتمال الأول يكون من قبيل لا ضرر بناء على مختار الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه. القول الثاني وهو أن المرفوع هو الوجود التشريعي للموضوعات لا الوجود الخارجي لهذه الأمور، يقول من قبيل لا رهبانية في الإسلام. شنو معنى لا رهبانية في الإسلام؟ يعني احنا ما عدنا مسلمين مترهبين، عدنا لو ما عدنا ها عدنا مترهبين مسلمين، لا رهبانية في الإسلام. وبعضهم يستطيع أن يؤيد هذا المطلب برهبانية ابتدعوها. إذا كل ما لم يأتي به من الشرع مطلب فتكون ماذا؟ شو تكون؟ بدعة بعد الصير. ورهبانية ابتدعوها بدعة الصير، إذا فالطريقة فالسلوك معين فالعمل معين فالطريقة للسلوك لم يأتي به الشرع المبين، قد يستدل بها، قد يستدل بهذه الآية، هسه الاستدلال تام أو غير تام فيكون إلى محله، قد يستدل بهذه الآية. إذا لا رهبانية في الإسلام، شنو معنى لا رهبانية؟ يعني ماكو مترهبين؟ لا، أكو بالواقع الخارجي، نحن نجدهم وكم لهم من النظير. ها؟ بعد شنو؟ يعني يريد أن يقول أن الرهبانية كموضوع لا توجد في التشريع الإسلامي. يعني هذا الموضوع أنا رفعته من التشريع، الوجود التشريعي للرهبانية غير موجود، مو الوجود الخارجي للرهبانية، الوجود الخارجي موجود. بأي قرينة تقولون هذا؟ نقول بقرينة في الإسلام، لأن الإسلام هو شنو؟ هو تلك التشريعات، لوح التشريع. إذن بقرينة في الإسلام نقول مراد الوجود التشريعي للرهبانية لم يوجد، مو الوجود الخارجي للرهبانية لم يوجد. إذن الاحتمال الثاني يكون من قبيل قوله لا رهبانية في الإسلام. الاحتمال الثالث من قبيل ماذا؟ قال من قبيل لا ربا بين الوالد وولده. خب عندما الأب يرى بالابن أكو ربا لو ماكو ربا؟ أكو ربا، ولكن الشارع يقول جعلت الربا الذي بينكم كأنه لا ربا، يعني تنزيل هذا الوجود منزلة العدم. هذا ربا خارجي لو مو ربا؟ بليده يأخذ زيادة ونقيصة، ربا خارجي هو، ولكن الشارع يقول أنا كأن هذا الربا ليس بربا بحكم التشريع، يعني لا أرتب عليه الأحكام الخارجية. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذا الدليل وهو رفع ما لا يعلمون ناظر إلى الأدلة الأولية أو ليس ناظر إلى الأدلة الأولية؟ من الواضح أنه ناظر، لأنه عندنا أحكام شرعية. يقول ذلك الحكم شرب الخمر، شرب الخمر حكم أو ليس بحكم؟ له حكم في الشريعة أو ليس له؟ وإذا اضطررت إليه، يقول رفع ما اضطر إليه، إذا نظره إلى ماذا؟ إلى حكم الخمر. وإذا صار نظر هذا رفع ما لا يعلمون حاكم ومو حاكم؟ قرأنا بعد في الحلقة الثانية في الحلقة ناظر، أحسنتم. ومن هنا قلنا بأن الفرق تخصيص ورود وهذا من المطالب مع الحكومة، أن الحكومة لها نظر إلى الأحكام، لها نظر إلى المحكوم، وهذا أيضا هذا الدليل رفع ما لا يعلمون له نظر، نظر إلى ماذا؟ إلى الأحكام الأولية، وهي أنه يحرم شرب الخمر. حرام لو مو حرام؟ نعم. يترتب عليه حد أو لا يترتب؟ نعم. يقول إلا ما اضطررتم إليه، يعني إذا اضطررتم لا شرب الخمر هم يحرم؟ هم يترتب وجوب الحد؟ هم يقول لا. إذن هذه دليل رفع ما لا يعلمون ناظر إلى ماذا؟ إلى الأدلة الأولية. خب إذا صار ناظر، الإخوة يقرأوا في الحلقة الثانية، إما أن الدليل الحاكم ناظر إلى عقد الوضع، وإما ناظر إلى عقد الحمل، إما ناظر إلى موضوع القضية المحكومة، وإما ناظر إلى محمولها، يعني إما يتصرف في الموضوع وإما يتصرف وين؟ في المحمول. خب هذه الاحتمالات الثلاثة، أي منها يتصرف في المحمول؟ أي منها يتصرف في الموضوع؟ يقول الاحتمال الثالث يتصرف في الموضوع، لأنه من قبيل لا ربا بين الوالد وولده. أما الاحتمال الأول والاحتمال الثاني فيتصرفان في المحمول على خلاف بينهما، فإن الأول يتصرف في المحمول مباشرة يقول لا حكم، والحكم هذا محمول، واضح؟ أما الاحتمال الثاني يتصرف في المحمول ولكن من خلال ماذا؟ من خلال التصرف في الموضوع. إذا نظره إلى رفع الحكم ولكن من خلال ماذا؟ من خلال رفع الموضوع، فهو يرفع الوجود التشريعي للموضوع، فإذا رفع الموضوع يمكن أن يبقى الحكم؟ ها؟ فإذا هو أصله أولا وبالذات نظره إلى رفع الحكم، ولكنه مباشرة يفعل كما في الاتجاه الأول النظرية الأولى لا حكم، أو يرفعه عن طريق رفع الوجود الموضوعي، الوجود التشريعي للموضوع، عن الوجود التشريعي للموضوع فيرتفع الحكم. إذن كلاهما ناظر إلى رفع المحمول، ولكن واحد بالمباشرة وواحد ماذا؟ بالعناية عن طريق رفع الموضوع التشريعي. واضح صار المطلب؟ هسه نأتي إلى التطبيق. قال: المرحلة الأولى في فقه الحديث على وجه الإجمال. هذه نكتة أشير إليها، مطلب مهم الإخوة يلتفتون إلى هذا المطلب، وإذا يقدرون إن شاء الله في مقام الاستنباط هذه النكتة هو يراعونها، وهو أنه الآن ستجدون أن بعض فقرات هذا الحديث ستغير معنى الحديث، فتفقرة وهي فقرة ما لا يطيقون ستغير معنى الحديث من احتمال إلى معنى احتمال آخر، فتفقرة. حتى لو فرضنا بأن الراوي أو الصاحب الذي نقل الحديث هاي الفقرة كان مطلع ليها من الرواية خلها غير مكان، أنا بعد شنت ألتفت للنكتة أو ما ألتفت؟ ألتفت أو ما ألتفت؟ بعد ما ألتفت يضيع علي الحديث. هذا الرفع، هذه ما لا يطيقون سيغير من معنى، هاي ما لا يطيقون، هاي كلمة فقط ما لا يطيقون، هذه جاية في الحديث منطية للرفع معنى آخر، إذا محذوفة من الحديث للرفع معنى آخر. وهذا مما يؤسف له أنه وقع في كتاب الوسائل، وسائل الحر العاملي رحمة الله تعالى عليه مع الجهد العظيم الذي خدم به الطائفة، ولكنه فيه هذا هذا هذا هذا المشكل، وهو أنه الروايات التي وصلت إليه من الكتب اللي كثير منها ما أجت بأيدينا، ما ندري هذه الكتب اللي اعتمد عليها في النقل وين، كانت روايات طويلة في أبواب مختلفة، هو شنو سوالها؟ قطعها، اللي بالطهارة خلاها بالطهارة، واللي بالصلاة خلاها في الصلاة، واللي في الصوم خلاها في الصوم، فالقرائن السياقية كلها ضاعت عليه. بلي المهم مولانا بعد هذا الذي وقع، وبعد الاجتهاد هو هذا لعله أساسا ما كل التفات إلى هذه النكتة إلا هذول المجتهدين المدققين اللي دققوا فيها الروايات، ومن هنا تجد أن الإنسان يحصل على مصادر أو يحصل على مصادر الوسائل، وهو مهم مما لو حصل أصل الوسائل، وسائل أحاديث موجودة. فلهذا تجدون في الآونة الأخيرة أنه يطبعون مصادر الوسائل، مصادر البحار، هذه مصادر البحار، لأنه صاحب البحار أيضا معتمد على عشرات مئات من الكتب لجمع هذه الروايات، وأيضا فعل فيها ما فعل صاحب الوسائل. فلهذا لو إحنا قدرنا أصل المصادر تجي بأيدينا، هذه الأصول المصنفة 400 للأصحاب عليهم أفضل الصلاة، للأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكثير من الأمور أيضا تغيرت عندنا، ولكنه الطريق مسدود علينا، وظيفتنا في الله العمل فلن الموجودة. خب، فلهذا هذا فقه الحديث وهو مرتبط بالسياق الموجود بين فقرات الحديث. هذه الفقرة لو كانت هنا لها معنى، ولو كانت في مكان آخر لها معنى آخر. تذكرون أنتم في الحلقة في البحث السابق السيد الشهيد عندما ذكر الشيخ الأنصاري وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال هذه مو في لبيان العذاب الدنيوي، بقرينة ماذا؟ بقرينة أن الآية جاية في سياق القوانين الأخروية، فلو أنه إحنا جردناها هذه من سياقها لعله ما تعطي ذلك المعنى الذي نستفيده منها. في فقه الحديث على وجه الإجمال، والنقطة المهمة في هذه المرحلة تصوير الرفع الوارد في الحديث، فإنه لا يخلو عن إشكال. هذا الرفع تصويره مشكل، لأنه لا بد من إعمال عناية، لأنه لا يمكن أن نتحفظ على ظهور الرفع في الحقيقي وعلى ظهور المرفوع في الحقيقي، لوضوح أن كثيرا مما فرض رفعه في الحديث أمور تكوينية ثابتة واقعة وجدانا، كيف يمكن أن نقبل أنها مرفوعة حقيقة؟ ومن هنا كان لابد من بذل عناية في تصحيح هذا الرفع، وهذه العناية مما لا بد منها، ولكن لا بد أن نرى أنها أيها أقل عناية وأيها أكثر عناية، وإلا العناية على كل حال موجودة. وذلك إما بالتقدير بحيث يكون المرفوع أمرا مقدرا، الرفع حقيقي والمرفوع أيضا حقيقي، ولكن الأمور التكوينية مرفوعة حقيقة، لو أمر مقدر مرفوع حقيقة، نقول أمر مقدر مرفوع حقيقة. ما هو؟ طبعا هذا مبني على نظرية بأن المؤاخذة والعقاب أمر غير الفعل، أما لو قلنا أن المؤاخذة والعقاب هي حقيقة الفعل بعد عند ذلك غير قابلة المؤاخذة والعقاب للرفع، حكمها نعم يمكن. وأما هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإما بجعل الرفع منصبا على نفس الأشياء المذكورة، يعني ما اضطروا النسيان ما لا يعلمون، ولكن بلحاظ وجودها في عالم التشريع لا بلحاظ وجوداتها التكوينية، ولكن بلحاظ وجودها في عالم التشريع بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم ومتعلق الحكم. هذا مو فقط الكلام في الموضوع، في المتعلق ايضا. انت المولى عندما يريد يوجب الصلاة على المكلف يحرم الخمر على المكلف، ويحرم حكم متعلقه ما هو؟ شرب يحرم شرب الخمر. شرب هذا لابد أن يكون هناك وجود تشريعي للشرب حتى يتعلق به الحرمة، ويكون وجود تشريعي للخمر حتى يكون موضوعا لهذه الحرمة. هذا مو وجود خارجي، الوجود خارجي ذلك الخمر الذي إذا شربه زيد يكون مؤديا إلى ذهاب عقله. قال بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم ومتعلقه في هذا العالم، أي في عالم التشريع ولوح التشريع، لا في عالم التكوين ولوح التكوين. فشرب الخمر المضطر إليه يرفع وجوده، يعني وجود الشرب التشريعي لا وجود الشرب الخارجي، وإلا الشرب الخارجي قد تحقق ويستحيل أن يرفع حقيقتان. فشرب الخمر المضطر إليه يرفع وجوده، يعني وجود الشرب التشريعي بما هو، أي ذلك الوجود التشريعي بما هو متعلق للحرمة، وروح ذلك أيضا مرجعه إلى ماذا؟ إلى رفع الحكم، فهو رفع للحكم ولكن بطريق بتوسط ماذا؟ رفع الموضوع التشريعي. هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث، وإما بصب الرفع على نفس الأشياء المذكورة بوجوداتها التكوينية، المرفوع على هو ما هو عليه، ولكن يفترض أن الرفع تنزيلي لا أن الرفع حقيقي. لا، الرفع ليس حقيقي لأنه موجود هذه الأمور، وليس حقيقيا. فالشرب المذكور، هذا تفريع على القول الثالث، فالشرب المذكور نزل منزلة العدم خارجا، فلا حرمة ولا حد. هذا التنزيل إذا قلنا هذا منزل، يعني لابد أن يكون له آثار للمنزل عليه. إذا ماكو آثار للمنزل عليه تنزيل غير ممكن. هذا الفرق بين التنزيل والاعتبار، بخلاف الاعتبار لا يشترط وجود الآثار. إذا تقول هذا أنزل مكان هذا، لابد ذاك المنزل عليه شكو بي آثار، فهذا نزلت مكانه ذيك الآثار تريد تطيل المنزل. أما المنزل علينا له آثار، بعد التنزيل غير معقول. تنزيل بلحاظ ماذا؟ تنزيل بلحاظ ماذا؟ آثار ما موجودة للمنزل على حتى تنزل. نعم اعتبار تستطيع، تقول اعتبرت هذا فردا من هذا، هذا يشترط أن يكون للحقيقي آثار. يقول حتى لو لم يكن هذا منزل أو معتبر فردا من هذا. ومن هنا هناك فرق دقيق بين الاعتبار وبين التنزيل. فلهذا الشيخ النرزنائيني رحمة الله تعالى عليه في جعل الكاشفية لخبر الواحد لا يقول نزله منزلة القطع، يقول اعتبره فردا من أفراد القطع. وفرق بين التنزيل وبين الاعتبار. قال فالشرب المذكور منزل نزل منزلة العدم خارجا، فلا حرمة ولا حد ولا شك. نقطة أول السطر، جملة جديدة. ولا شك في أن دليل الرفع على الاحتمالات الثلاثة جميعا الدليل يعتبر حاكما على أدلة الأحكام الأولية. لماذا؟ باعتبار نظر دليل الرفع إلى أدلة الأحكام الأولية. ولكن هذا النظر إما أن يكون إلى جانب الموضوع من تلك الأدلة كما هو الحال على الاحتمال الثالث، فيكون على وزان لا ربا بين الوالد وولده، أو يكون إلى جانب المحمول تلك الأولية، أي الحكم مباشرة كما هو على الاحتمال الأول. إذا قدر الحكم فيكون على وزان لا ضرر. هذا ليش قيد قدرنا الحكم؟ ليش؟ لأنه إذا قدرنا المؤاخذة لا يكون، إذا قدرنا العقوبة لا يكون، إذا قدرنا الآثار لا يكون. نعم إذا قلنا أن المقدر هو الحكم فيكون من قبيل لا ضرر ضرار، فيكون رافعا للمحمول مباشرة لأن الحكم هو المحمول، أو إلى جانب المحمول والمنظورا إليه هذا المحمول بنظر عنائي مو بطريق مباشر يرفع موضوعه فيرتفع المحمول والحكم كما هو الحال في الاحتمال الثاني، لأن فيه في الاحتمال الثاني إلى ثبوت التشريعي للموضوع هو عي ثبوت التشريعي للحكم، لأن الحكم إن هو تابع لموضوعه فيكون على وزان لا رباني في الإسلام. هذه الحالات الثلاث جيعا فيها عناية. من هنا قد يقول القائل هذه الاحتمالات الثلاثة تتعارض ما بين وتتسقط ويكون حديث مدلا. لماذا؟ لأن يقولون أصالة دم الاحتمال الأول، أصالة الظهور للمرفوع احتمال الثاني، أصالة الظهور في الرفع احتمال الثالث، فأصالة عدم التقدير ينفي الاحتمال الأول، وأصالة الظهور في المرفوع ينفي الاحتمال الثاني، لأن المرفوع من وجود التشريع أصالة الظهور ماذا؟ يقول الوجود التكويني، وأصالة الظهور في الرفع ينفي الاحتمال الثالث لأنه يقول الرفع حقيقي وأنتم قلتم تنزيلي. خب أيهما يقدم على أي؟ أصالة عدم التقدير خلاف الظهور، خلاف الظهور الاحتمال الثاني، خلاف الظهور الاحتمال الثالث ماذا؟ خلاف الظهور. فكلها خلاف الظهور تتعارض وتتساقط. من هنا لا بد من القيام بوظيفتين. الوظيفة الأولى أن نقول بأن الوجهين الأخيرين الثاني والثالث في عناية أقل من الوجه الأول، فيتقدم على ماذا؟ الأول، فيسقط الأول ويبقى الثاني والثالث. بأخرى أن هنا عناية أقل وهناك عناية أكثر في مورد الدوام لا إشكال ولا شبهة. الذي يسقط عن الاعتبار يحتاج إلى عناية أشد وأكثر، ويبقى الذي يحتاج إلى عناية أقل. إذن المسألة الأولى ما هي؟ أنه يدور الأمر بين الأول والأخيرين ويتقدم الأخيران على الأول. المسألة الثانية وهو أنه في دوران الأمر بين الثاني والثالث هل القرينة تؤيد الثاني أو تؤيد الثالث؟ لا بد أن نقيم قرينة على تأييد الثاني في قبال الثالث حتى نخرج من هذه المعركة، من معركة الإجمال إلى معركة ماذا؟ إلى الوضوح أنه لا، هذه الرواية ليست مجملة بل لها ظهور في الاحتمال الثاني. ومن هنا لا بد أن يقع الكلام في المسألتين ظاهرا. الوقت ساعتي انتهى الوقت بلي العشرة لو إلا خمسة أحسنتم إلا ستة وهو الصحيح فتخلوه إلى غد والحمد لله رب العالمين شهلوا شهار شهلوا طنج.